ما حكم الاستخفاف بوعد الله أو وعيده؟ من سخر بوعد الله للمؤمنين بالجنة وما أعد فيها من النعيم العظيم كفر، كالذي يقول الجنة لعبة الصبيان، أو يقول إن نعيم الدنيا أفضل من نعيم الجنة. وكذلك لو سخر بوعيد الله للكافرين والعصاة بالنار وما أعد فيها من العذاب الأليم، كقول بعض السفهاء غدا نتدفأ بنار جهنم، فإن ذلك يا أحبابنا كفر لما فيه من الاستهزاء بالدين وتكذيب القرآن. أما سب جهنم أي ذمها كقول جهنم خبيثة أو أنا أكره جهنم، فليس ذلك من الاستخفاف بوعيد الله تعالى، بل ذلك جائز، لأن جهنم ليست معظمة كالجنة، إنما هي شيء شديد. ولو كانت النار معظمة ما كنا نقول اللهم أجرنا من النار، إنما الكفر أن يقال عنها ليست بشيء أو هي شيء خفيف. جهنم يستعاذ بالله منها، فإن من جملة ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقولوه في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، رواه مسلم. وقال تعالى في ذم جهنم في سورة إبراهيم وبئس القرار، وقال في سورة النساء وساءت مصيرا.